سبحان ربي العظيم الموقفنا يا عم الشيخ مصطفى يا مصطفى حلوياتك جمال يا عمنا على الجمال يا استاذ احرمناش بقى يا شيخ مصطفى الله يسترك احرمناش بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. يا استاذ. تعاليك يا عم شيخ مصطفى. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. السلام السلام يا استاذ. عليك يا مسيح الصف الظالمين أعطى لهم عذابا أليما. يا رب كن شرهم يا رب كن شر الظالمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استاذ يا استاذ ان شاء الله. وما ادراك ما الطارق. يا عم الشيخ مصطفى النجم الساقط. صفة جميلة. يخرج من دم الصلب والتراب. Yeah, I'm a الله يا حبيب حبيبك، ربنا يرحم حبيبك مصطفى على الجمال ده مصطفى. الله يا استاذ الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا بتاع بيار يا حبيبي الله أكبر يا حبيبي يا شيخ مصطفى، يا حبيبي يا مصطفى يا غنطة يا جميل يا أستاذ يا مدرسة من مدرسة من مدرسة. الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الحلاوة دي يا سيدي. نعمل ختام يا أستاذ. الله الله الله الله يا عم الشيخ مصطفى يا جميل، نورت بسيوني الليل والله بسيوني نور. الله يا حبيبي سبح اسم ربك الأعلى صلى الله الذي خلق فسوى. اللهم صل عليه. والذي إنهم يكيدون كيدا. أما يكيدوا هيعملوا إيه يعني؟ وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمرهم وغيدا. الله جميل يا عم الشيخ مصطفى جميل. الله يا استاذ الله على الجمال الله على الجمال الله يا شيخ مصطفى الله توفيق من الله والله يا سيدي توفيق من ربنا معك والله نعم يا رجل نعم نعم يا سيدي بسم ربك الأعلى الذي خلق يا شيخ مصطفى يا غنطش يا جميل يا جميل ختام بسيون الجميل ده الله يا استاذي الله ختام بسيون الحلو ده انا هو انا هو يا قارئ القران صوتك بسام الله يا استاذ الله يا استاذ الله يا عمنا الاداء الرائع ده يا استاذ جل شأنه ويسرك اليسرى ويعيرك اليسرى صلى الله عليه وسلم مصطفى سلم يا رب سلم عليك يا رب سلم يا رب النار الكبرى دي يا رب سلم الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها نعم يا عم خالد نعم تعليق يا عم خالد قد أفلح من بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عليك يا عم الشيخ مصطفى. الله يا استاذ الله على الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. عيني يا عم الشيخ مصطفى عيني. عيني يا استاذ عيني يا جميل. اقرا صلى الله عليه وسلم. اقرا اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانه جل شأنه. نعم يا عم الشيخ مصطفى نعم. عليك يا عم الشيخ مصطفى الجمال والكرامه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم الله يا عليك يا استاذ الله. كلا ان الانسان ليقضى إذا طبع الإنسان. إن إلى ربك رجعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم ربك الذي سبحانه جل شأنه. نعم يا عم الشيخ مصطفى. خلق الإنسان من علق. الله الله الله. اقرأ بسم شيخ مصطفى عنطش يا جميل. الله يا استاذ. الله الختام بتاع بسيون ده الجميل. افحك يا ام حسن. الله يا استاذ. الله الله. كم ود يعني حسن العربي. الله يقرأ بسم ربك الذي خلق على قلب زال من علق خلقه ومك الأكرم الأكرم الذي علم بالقلم عن نفحات بالقلم علم الإنسان ما لم يعد. يا عم الشيخ مصطفى بالقلم علم بسم ربك الذي خلق خلق حبيبك كذا مدرسة مش مدرسة واحدة. الله الله يا ابن ديار يا جميل. كلا إن الإنسان لا يطغى لا يطغى أو استغنى إن إلى يا إله إلا الله والله أكبر. الشيخ مصطفى عبد الجميل. ولله الحمد بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بتاعنا احنا بقى بتاع الغربية يا مصطفى هنطش يا حلو يا جميل يا شيخ مصطفى. الدعوة جمال الله. ما تخبيش علينا حاجة ما تخبيش علينا حاجة. إياك نعبد يا رب دعوبتش غير وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حبيب حبيبك يا حبيب حبيبك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله يا استاذ. جميل يا عم الشيخ مصطفى. اياك نعبد اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا يا رب يا رب يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. آمين يا رب. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مصطفى يا جميل. الله يفتح عليك يا ابو حمدي يا جميل. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا رب. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جميل يا عم الشيخ مصطفى. شيخ مصطفى يا جميل. توفيق من الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الله يا استاذ.